ماذا صح الحديث هلك المتنطعون الذي رواه مسلم؟ هذا حديث صحيح رواه مسلم وغيره. هلك المتنطعون قالها ثلاثة عليه الصلاة والسلام، والتنطع التكلف والتعمق في الشيء والابتداع. هذا من حجة أهل السنة على تحريم البدع، لأنها تنطع وتكلف. والمتنطع هو المتكلف المتعمق الذي يسأل عن أشياء ويأتي بأشياء ما شرعها الله سبحانه وتعالى.